الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكان الحديث قد انتهى بنا في العقيدة الواسطية إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله اشتملت على 5 قواعد، اشتملت على 5 قواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ومثال ذلك ما يصنعه المحرفة والمعطلة من نفي صفة الاستواء أو نفي صفة العلو أو غير ذلك من الصفات. أهل البدع ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه وما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، فيثبتون له العلو والاستواء وغير ذلك من الصفات على ما يليق بجلاله وكماله. ويتعلق بهذه القاعدة أن النفي المحض عدم محض، ولذلك أهل السنة لا ينفون نفيا مطلقا، وإنما ينفون مع إثبات كمال الضد، فيقولون إن الله لا يظلم بكمال عدله، لا ينام لكمال حياته وقيوميته، وهكذا في غير ذلك من الصفات المنفية. فإذن لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، طيب، وحينما ينفون ما نفاه عن نفسه يثبتون كمال ضده، فهذه القاعدة إذن تنشطر معنا إلى 3: لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ثانيا ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ثالثا يثبتون كمال ضد الصفات المنفية، القاعدة الثانية في كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذه صفة أهل الكتاب، يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم من بعد مواضعه، واتبعهم على ذلك محرفة الإسلام من أهل البدع الذين قالوا في صفات الله جلت قدرته بغير علم. كيف يحرفون الكلم عن مواضعه؟ تحريف الكلمة عن مواضعه إما تحريف في لفظه، لفظه. وهذا نحو قول عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء: وددت أن تقرأ هذا الحرف هكذا، وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله، الله هو المتكلم، أراد أن يحرفها بهذه الحركة، حركة واحدة. ولذلك يبين لنا وجوب تعلم العربية، حرف واحد يغير المعنى كلية، بل حركة واحدة. قال: وددت أن تقرأ هذا الحرف هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو المتكلم وليس هو المكلم. فقال: هب، يعني على وجه التنزل، فكيف بقوله وكلمه ربه، فكيف بقوله وكلمه ربه. ونحو ذلك ما حدث في فتنة القول بخلق القرآن لما حرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل القرآن، قال: فردوه إلى عالمه، فحرفوها فردوه إلى خالقه، ليقولوا أن القرآن مخلوق، ليقولوا أن القرآن مخلوق. فهذا تحريف في اللفظ، وهناك تحريف في المعنى، يعني هم يثبتون المعنى كما هو، نحو الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. وهذا ينافي إجماع أهل السنة والجماعة، بل إجماع المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، إلى أن دبت هذه الفرق، فكان إجماع المسلمين على إثبات الصفات، وعلى أن الله عز وجل مستوى على عرشه، حتى نبغ فيهم من قال استوى بمعنى استولى. فهذا مخالف لظاهر الآية ولإجماع المسلمين ولغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه سبحانه وتعالى. طيب، هنا هم غيروا اللفظ؟ لا، وإنما حرفوا في المعنى، حرفوا في المعنى. وكذلك عندما يقولون اليد النعمة، أو اليد القدرة، أو يقولون الرحمة إرادة الإثابة، الرحمة إرادة الإثابة، والغضب إرادة الانتقام أو العقاب، ونحو ذلك. هذا كله من التحريف، ويلزمهم فيه ما يلزمهم فيما ذهبوا إلى التحريف لأجله. يعني هم يقولون: لا نقول استوى لأن المخلوقين يستولون، يستوون، نقول وكذلك المخلوقين يستولون، فيلزمكم أن تنفوا الصفة كلية، بل يلزمكم أن تنفوا وجوده فإن المخلوق موجود، وأن تنفوا حياته فإن الحي موجود. فإن قلتم وجوده ليس كمثله وجود، وحياته ليس كمثلها حياة، فقولوا كذلك في سائر صفاته. فإن، وهذه قاعدة في الرد على المعطلة، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني كما أن الذات ليس كمثلها ذات، فالصفات ليس كمثلها صفات. ويقال لمن أثبت بعض الصفات كالأشاعرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني قل لو أنتم تقولون الرحمة إرادة الإثابة، طيب أثبتتم له الإرادة، أثبتتم له الإرادة، والمخلوق يريد، تقولون لا هذه إرادة ليس كمثلها إرادة، نقول قولوا من ابتداء رحمة ليس كمثلها رحمة، غضب ليس كمثله غضب، وغير ذلك من الصفات على القانون ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح الكلام؟ القاعدة الثالثة في كلامه رحمه الله: لا يلحدون في أسمائه وصفاته جل وعلا، فلا يميلون بها عما يجب له. الإلحاد في العرف الحالي هو إنكار وجود الرب. الإلحاد في العرف الحالي هو إنكار وجود الرب، لكنه في اللغة مطلق الميل، وفي الشرع الميل عن الدين، سواء كان ميلا كليا بإنكار وجود الرب أو دونه بالكفر والشرك أو دونه بالبدعة والإحداث في الدين. هذا كله إلحاد، هذا كله من الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حذر من هذا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا اتركوا الذين وذروا الذين يلحدون في آيات الله سيجزون ما كانوا يعملون. فحذر من الإلحاد في أسماء وصفات. ومن تدبر كل شرك وكل كفر وجد الأمر يعود إلى الأسماء والصفات. فلو أنهم كانوا يعلمون أن النفع والضر بيد الله ما سألوا غيره، ولو كانوا يعلمون أن الألوهية لله، الألوهية الحقة لله وحده، ما عبدوا غيره، ولو كانوا يعلمون من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ما أشركوا به غيره، وهكذا غير ذلك مما يتعلق به. فالذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته ضلوا عن دين الله، سواء بالخروج من الدين أو بالخروج عن السنة والمنهاج كأهل البدع، كأهل البدع. فممن ألحد في أسماء الله عز وجل ومرق من الدين كالنصارى الذين يلحدون في أسماء الله فيسمونه الآب، أو كالفلاسفة الذين يسمونه العلة، يسمونه العلة. هذا كله من الإلحاد في أسمائه، ليس هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، ليس هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. وكذلك من المشركين الذين سموا آلهتهم اللات من الإله، ومناه من المنان، والعزة من العزيز أو من الأعز. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد في صفاته أيضا نفي الصفات عنه كما يصنع الفلاسفة المعطلة، أو وصفه بما لا يليق كما يصنع النصارى في اعتقادهم بالتثليث، أو غيرهم من مشركة العرب واليهود من نسبة الولد له. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني من مشركي العرب وغيرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. هذه الآية دلت على أنه ما من أمة أشركت إلا ونسبت لله الولد. والله عز وجل قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واتبعهم على ذلك هذه الفرق التي وقعت في هذا الإلحاد ممن ينسبون إلى الإسلام كالجهمية، يلحدون في الأسماء والصفات فينفون الأسماء والصفات جملة، وكالمعتزلة يثبتون الأسماء بلا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره، وكالأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون البعض الآخر، لا سيما الصفات الفعلية، لا سيما الصفات الفعلية، فينفون عن الله عز وجل صفات الفعل كالاستواء خاصة. ولذلك تمتحنوا بآية الاستواء، ولذلك تمتحنوا بآية الاستواء: ترى منه عجبا، ترى منه عجبا، وظاهر كلامهم أن ظواهر القرآن كفر، وأن ظواهر القرآن لا تعتقد، لا تعتقد ظاهر القرآن، وإنما يعتقد ما يمليه عليه شيخه أو من يعتقد فيه العلم. فإذن الإلحاد يقع في الأسماء ويقع في الصفات. أهل السنة والجماعة لا يلحدون لا في أسماء ولا في صفات سبحانه وتعالى، بل هم يثبتون له ما أثبت لنفسه أسماء وصفات، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من الصفات، ويتوقفون فيما عدا ذلك. القاعدة الرابعة لا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى. وتكلمنا في المرة الماضية عن التعطيل والتحريف وعن التمثيل والتكييف، ومر معنا قول مالك لما سئل كيف استوى علته الرحضاء، سؤال شديد جدا، كيف استوى؟ أين هو يدري كيف استوى وهو لم يرى الله ولم يرى له مثل سبحانه وتعالى، ولم يأتي خبر بكيف الصفات، ولا يدرك كيف الصفات إلا من أدرك كيف الذات، هذا أمر غير معقول. ولذلك قال له الاستواء غير مجهول، أو قال معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة على وارتفع، والكيف غير معقول لا تدركه العقول، أو قال مجهول بالنسبة لنا لا نعلمه. والإيمان به واجب بالكيف، نؤمن أن هناك كيفا للصفات يليق بالرب سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. وهذه قاعدة ضعها في سائر الصفات، الوصف معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من العجائب اليوم وجدت شابا أشعريا علق عند أخ يتكلم على صفة ربنا سبحانه وتعالى الاستواء، فقال له، يعني طبعا يكلمه على أنه جاهل، كهذه النعرة الأزهرية، كان يتكلم على أن أنت جاهل، أنت لا تدري، الاستواء له معاني عدة، فالدلالة هنا ظنية، فاستوى بمعنى مضج، واستوى بمعنى اكتمل، واستوى بمعنى اشتد، واستوى بمعنى على، فأي المعاني تريد؟ فإذا طالما كان الدليل محتمل فحينئذ لا تأخذ منه هذه الدلالة، يعني العلو. وكذب، لأن الآية لم تقل الرحمن استوى وفقط، إنها قالت الرحمن على العرش استوى، فعداه بعلى فصار نصا في معنى العلو وليس ظاهرا، فصار نصا في معنى العلو. ثم إن أهل اللغة قاطبة على أن استوى بمعنى على وارتفع، لا سيما إن عديت بعلى، ثم إجماع السلف على ذلك، ثم إن علوه ليس مستمدا من هذا الدليل، بل عامة أدلة القرآن والسنة على ذلك، بل عامة أدلة القرآن والسنة على ذلك. ثم يقال له حتى لو كان ظاهرا، حتى لو كان ظاهرا فإنه يؤخذ به حتى يأتي ما يدل على خلافه، ولم يأتي ما يدل على خلافه، بل الأدلة على أنه العلي الأعلى المتعالي الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى يخافون من فوقهم ويخافون ربهم من فوقهم، ويخافون ربهم من فوقهم في صفة الملائكة كما في سورة النحل وغير ذلك من الأدلة. فأهل السنة الجماعة لا يكيفون صفات. القاعدة الخامسة لا يمثلون صفاتي بصفات خلقه، لا يمثلون صفاتي بصفات خلقه، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ليس له كفوا أحد، تعالى ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وبين رحمه الله أن موجب هذه القواعد الخمس أنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا كفؤ له، قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له. فلماذا هذه القواعد الخمس التي ساروا عليها؟ لأن الله عز وجل لا ند له، لا نظير له، لا مثل له، لا كفؤ له، لا سمي له، سبحانه وتعالى، فهو الأحد الواحد الوتر سبحانه وتعالى. ثانيا أن رسله صادقون مصدقون. لماذا نقول بهذا؟ أولا أن الله لا ند له، ثانيا أن رسله صادقون مصدقون وهم الذين أخبرون بأسمائه وصفاته، فأخذنا بها وصدقناها وآمنا بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فيما مضى يتبين لنا أن أسماء الله توقيفية وأن صفاته توقيفية. توقيفية يعني يتوقف فيها على النص على الدليل، لا تثبت لله عز وجل اسما ولا تثبت له صفة إلا بدليل، والدليل يكون من الوحي، والوحي كتابا وسنة، ولا بد من دليل، والدليل من الوحي، والوحي كتابا وسنة، ويلحق بالسنة آثار الصحابة. لماذا؟ لأن باب الصفات لا اجتهاد فيه، فقول الصحابي له حكم الرفع كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الباب قواعد. الأولى كما مر معنا أن الأسماء توقيفية، إذن لما يأتي إنسان يسمي الله عز وجل مثلا بالضار أو النافع، نقول له هات دليل على أنه اسم لله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى دليل. وهي الأسماء توقيفية بمعنى أنه لا بد أن يأتي بصيغة الاسمية، بصيغة الاسمية، أن يأتي بصيغة الاسم، نحو الرحمن، الرحيم، السلام، القدوس، السبوح، الأحد، لكن لم يأتي الضار، لم يأتي النافع، فلا بد من الوقوف عند الدليل، فإنها توقيفية. طيب، ولا يشتق من الأسماء صفات، لا تشتق الصفات من الأسماء، لا يشتق الأسماء من الصفات، لا تشتق الأسماء من الصفات، العكس صحيح، تشتق الصفات من الأسماء. يعني تقول الرحمن يدل على الرحمة، السلام يدل على السلامة، المؤمن يدل على الإيمان وعلى الأمن، الحكيم يدل على الحكم وعلى الإحكام وعلى الحكمة وغير ذلك صفات، لكن نتكلم عن الاسم، نتكلم عن الاسم. فإذا يشتق من الأسماء صفات وليس العكس، لا تأتي بالصفة تأخذ منها اسم، واضح؟ طيب، الثالثة، إذا قلنا أن الاسم لابد من وروده بصيغة الاسمية، طيب من أين نستمد الصفة؟ من ثلاث. الأولى التصريح بها، التصريح بها، التصريح بالصفة، كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، أو قوله سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فوصف نفسه بالمغفرة ووصف نفسه بالرحمة، هذا التصريح بها. ثانيا تؤخذ من الاسم الدال عليها، كالغفور يؤخذ منه المغفرة، الرحمن يؤخذ منه الرحمة. ثالثا من الفعل الدال عليها، إذن الصفة تؤخذ من الفعل، نعم، والفعل يؤخذ من الصفة، لكن الاسم لا يؤخذ من الصفة ولا من الفعل، فإذا ورد عندنا فعل نأخذ منه الصفة، فمثلا الرحمن على العرش استوى، نأخذ منه صفة الاستواء، نأخذ منه صفة الاستواء. وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ناخذ منه صفة الكلام وصفة التكليم. إذن الأسماء تؤخذ بالتصريح بها، الصفات تؤخذ بالتصريح بها، الاسم الدال عليها، الفعل الدال عليها. والاسم يدل على الصفة والفعل، والفعل والصفة لا يؤخذ منهما الأسماء، والفعل يدل على الصفة والصفة تدل على الفعل. فالله رب العالمين الرحمن ذو الرحمة، والرحيم ذو الرحمة، والغفور ذو المغفرة. ومن أفعاله الاستواء ويؤخذ منه صفة، ومن أفعاله استوى ويؤخذ منه صفة الاستواء، لكنه لا يسمى المستوي، مع أن أثبتنا الفعل وأثبتنا الصفة، لكن لا نأخذ الاسم، لا نقول المستوي. قل الله يفتيكم، الفعل يفتي، الصفة الإفتاء، الاسم المفتي؟ لا. وقس على ذلك غيره، وقس على ذلك غير ذلك. طيب، ويتعلق بذلك أيضا قال عليكم السلام. نعم، صفة. نعم، لا نأخذ منه الاسم. نعم، جزاكم الله خير. لأننا لو أخذنا منه اسما وسمينا الله رب العالمين به نكون مفتقرين إلى الدليل. فإذا سئلت أين دليلك على أنه اسم، لا تجد دليلا، تقول لي صفة، أقول نعم هذه صفة لكن لا تدل على الاسم. ومعلوم أننا لو سمينا الله بما لم يسمي به نفسه نكون قد أضفنا له كمالا لم يكن له حاشاه سبحانه وتعالى. ولذلك يكفي أن يكون من الأدب مع الله ألا تسميه إلا بما سمى به نفسه. وقلنا قبل أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله من باب أولى. فإذا كان المخلوق يأبى أن ينادى بغير اسمه، ولله المثل الأعلى، فالله من باب أولى. لا تناديه بغير اسمه ولا تسميه بغير اسمه سبحانه وتعالى. يتعلق بهذه قاعدة أيضا، وهو أن الاسم قد يدل على صفة، وقد أتكلم على الدلالة بالتضمن، سيأتي معنا التضمن والمطابقة واللزوم. الاسم قد يدل بالتضمن على صفة واحدة أو صفتين أو ثلاثة بحسبها، يعني الله أو الإله يدل على صفة الألوهية، الرحمن يدل على صفة الرحمة، الغفور يدل على صفة المغفرة. طيب، البصير يدل على صفة البصر والبصير، الحكيم يدل على الحكم والحكمة والإحكام، واضح؟ وهذا تجد في تفسير أسماء الله سبحانه وتعالى، يذكر باستفاضة معاني الأسماء، معاني الأسماء. الاسم، طيب نذكر أولا أن الدلالات ثلاثة، الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة، هذكرها ثانية بس نذكر الدلالات، الدلالات ثلاثة. دلالة مطابقة أن يدل اللفظ على كل معنى، أن يدل اللفظ على كل معنى. ودلالة تضمن أن يدل اللفظ على بعض معنى بسهولة، يعني أن يدل اللفظ على بعض معنى. دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء خارج لازم لمعنى، أن يدل اللفظ على شيء خارج ليس في اللفظ، ليس في اللفظ، سيأتي الأمثلة لكنه لازم له. طيب، دلالة الالتزام أو اللزوم، دلالة اللفظ على معنى خارج، يعني خارج عن اللفظ، على معنى خارج متعلق به أو لازم له، على معنى القارد متعلق به أو لازم له. بالمثال يتضح المقال. اسم الله عز وجل الرحمن يدل بالمطابقة على الذات العلية وعلى صفة الرحمة. اسمه الرحمن يدل بالمطابقة على شيئين، الذات العلية وعلى صفة الرحمة. ولذلك لو أردت أن تعرف الاسم من الصفة، الاسم يدل على الذات والصفة، الاسم يدل على الذات والصفة. ولذلك جزاك الله خيرا، الأسماء قلنا قبل أوصاف وأعلام، أوصاف تدل على صفة، أعلام تدل على الذات. أعيد، الرحمن يدل بالمطابقة على الذات والصفة. لماذا نقول هذا؟ قد يقول البعض لماذا هذا التفصيل؟ ردا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا الرحمن بلا رحمة، السميع بلا سمع. ليه يقولون الاسم يدل على الذات فقط؟ الاسم يدل على الذات فقط لينفوا الصفة، أو يموهون على البعض فيقولون الاسم يدل على الذات بالمطابقة. فأنت تقول آه حلوة دي، يدل بالمطابقة، بالمطابقة يعني في الصفة. لكن تقول يدل على الذات والصفة بالمطابقة. فالرحمن الرب سبحانه وتعالى له صفة الرحمة. واضح الكلام؟ طيب، ويدل بالتضمن على الذات وحدها هذا جزء معناه، وعلى الرحمة وحدها هذا جزء معناه. ويدل بالتضمن اللي هو التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، فيدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى الرحمة وحدها بالتضمن. طيب دلالة الالتزام أو اللزوم يدل على الحياة، على الوجود، على القدرة، على العلم. واضح؟ واضح. ولذلك من تدبر دلالة الالتزام انفتح له بحر عظيم من العلوم على أن تكون اللوازم حقة، على أن تكون اللوازم حقة. هذه الدلالات السلف. طيب الأسماء قد تدل بدلالة التضمن على صفة كالإله على الألوهية، أو صفتين كالخبير على الخبر والخبرة، أو البصير على البصر والبصيرة، أو ثلاث كدلالة الحكيم على الحكم والإحكام والحكمة. اتضحت؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا احنا كنا انتهينا إلى قوله ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ليس كذلك؟ قال: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. أنت الآن مخير بين كلام الواحد الأحد وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين كلام جهم أو كلام الرازي أو كلام ابن سينا أو غير ذلك ممن قال من الكلام. فعلام يستبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير. واضح؟ ويحكمون كلام البشر في كلام رب البشر. الله رب العالمين يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا لا لم يستوى. نبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للجارية أين الله فتقول في السماء، يقولون لا ليس في السماء، ولا يسأل عنه بأين. هذه الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا، وأتم بيانا ونصح. ولذلك نسألهم أيهم أبلغ وأفصح، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم غيره من أئمتكم؟ أيهم أبين وأبلغ وأفصح، النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم أصدق نصحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم مبلغ عن الله؟ النبي أم غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسبحان، يعني في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، يعني شديدة الجري. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، سبحان ربك رب العزة، رب العزة بدل من ربك. طيب لماذا يقول وهو من باب إضافة العزة من إضافة الموصوف إلى صفته؟ لأن حتى لا يفهم أن الرب هنا بمعنى الخالق، فيكون قد خلق صفته تعالى الله وتقدس، فصفاته غير مخلوقة، وإنما الرب يأتي بمعنى السيد، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى الصاحب، يعني الذي يضاف له الصفة، يضاف له الصفة. فالعزة صفته، ومن أسمائه العزيز، ومن أسمائه الأعز، والأعز ثبت بثلاثة آثار عن عمر وابن عمر وابن مسعود، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإن قيل هذه موقوفات نقول لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. ما الدليل على ذلك؟ لأنها أولا في باب أسماء الله، وأسماء الله توقيفية. ثانيا أنها في باب الذكر، وباب الذكر تعبدي. ثالثا لأنها جاءت في مناسك الحج، ومناسك الحج تعبدية توقيفية. واضح؟ فلذلك لها حكم الرفع من هذه الجهات الثلاث، أنها متعلقة بأسماء الله، متعلقة بالمناسك، متعلقة بالدعاء. واضح؟ فهي لها حكم الرفع، فنثبت بها اسم الله الأعز سبحانه وتعالى. ومما ورد في الأسماء في باب صفة العزة العزيز والأعز ورب العزة، العزيز والأعز ورب العزة سبحانه وتعالى. إذن نأخذ منه صفة العزة، نأخذ منه صفة العزة، نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، وسلام على المرسلين، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك على ما يليق بهم عليهم الصلاة والسلام، فلا يكذبون على الله، ولا يشركون به، ولا يغشون أممهم، ولا يقولون على الله إلا الحق. وقوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه العلية المقدسة بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. قال ثم لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال: واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. هذا الكلام مهم جدا، فتدبر فيه. قال: واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات، أسماء والصفات الإلهية، مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سمي، وقوله: سبحان الله عما يصفون. بهذا نفي مجمل، نفي أي عيب عن الله سبحانه وتعالى إجمالا. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد وعن الولد وعن الشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره، يعني إلى آخره مما ثبت. إذ لابد في النفي من ثبوت النفي، لابد في النفي من ثبوت النفي. مضى معنا أنه إن لم يرد نفي ولا إثبات نتوقف. فإذا طالما ننفي لابد من دليل من الوحي على النفي. طيب، ثم بعد ذلك بعدما يثبت الدل نثبت كمال الضد. فإذا نفينا عنه الجهل أثبتنا كمال العلم، أو نفينا عنه العجز أثبتنا كمال القدرة، أو نفينا عنه العبث والباطل أثبتنا له الحق سبحانه وتعالى من أسمائه الحق. قال: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما، يعني في المجمل والمفصل، إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولذلك قالوا في أن النفي المحض عدم محض ولا يدل على كمال. لو قيل إن هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، نعم ولا يظلم، طب هل هذا يثبت كمالا له؟ لا. لكن عندما تقول إن الله لا يظلم لأنه العدل، لأنه سبحانه وتعالى يعدل بين عباده، فإثبات كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عاب على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نفى عنه هذه الصفة لبيان عجزه وضعفه، يعبد جمادا. وكذلك عاب الله على بني إسرائيل لما اتخذوا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا يبين لنا أن الله عز وجل لا ينفع عنه الصفات، لأنه عاب على الذين يعبدون ما لا صفة كمال له، ما لا صفة كمال له. وكذلك عاب إبراهيم على أبيه وقومه. إذن نثبت لله صفات الكمال سبحانه وتعالى وننفي عنه صفات النقص. قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وهذا على خلاف عادة المتكلمين، المتكلمون يثبتون يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، يعني يقولون ليس بجوهر ولا عرض ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، نفي نفي نفي نفي نفي نفي، عنا القرآن والسنة لا تفصل في النفي، يأتي الدفع على قدره، ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، وما ربك بظلام للعبيد ونحو ذلك، لكن لا يكرر النفي بخلاف المتكلمين على خلاف معهود القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أما القرآن فإنه يفصل في الإثبات الرحمة الحكمة المغفرة العلو اليد العين وغير ذلك من الصفات، يذكر من الصفات صفات الإثبات الكثير. ولذلك قال وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات كمال الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي القيامة في الشفاعة يفتح عليه بها حينئذ، يعني ولا لم يكن يعلما في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث دعاء المكروب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن هناك ما استأثر الله رب العالمين به في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذن نفصل في الصفات، يعني الآن عندك الإله الألوهية، الرحمن الرحمة، الغفور المغفرة، السلام السلامة، الملك الملك، الحكيم الحكمة والحكم والإحكام، البصير البصر، الخبير الخبر، إلى آخر الأسماء. واضح؟ هذا كله من صفات الإثبات، هذا كله في إثبات صفات لله عز وجل سبحانه وتعالى. النفي في خطاب الشرع هو التسبيح والتقديس، النفي في خطاب الشرع هو التسبيح والتقديس، والإثبات هو التحميد، والإثبات هو التحميد. طيب السؤال، لماذا عدل المتكلمون في العقائد عن خطاب الشرع التسبيح والتحميد إلى مصطلح النفي والإثبات، إلى مصطلح النفي والإثبات؟ جروا في ذلك على اصطلاحات المتكلمين إرغاما لهم من باب إقامة الحجة عليهم إبطالا للباطل وإحقاقا للحق. الآن أنت تتكلم مع أناس يتكلمون بمصطلح النفي والإثبات، تكلمون بمصطلح النفي والإثبات، فخاطبتهم به على المعنى الشرعي اللي هو التسبيح والتحميد، يعني النفي عن الله عز وجل بمعنى التنزيه والتقديس، والإثبات بمعنى التحميد وإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. والقاعدة يسع في مقام النقد ما لا يسع في مقام العرض، يسع في مقام النقد والرد على أهل البدع ما لا يسع في مقام العرض. ولذلك عندما يقررون عقيدة أهل السنة والجماعة لا يذكرون مقالات أهل البدع، وعندما يردون على أهل البدع يذكرون هذه المقالات مع أنها مقالات شديدة، حتى قال بعض السلف نحكي أقوال اليهود والنصارى لا نحكي كلام الجهمية، ولكن حال الرد عليهم تذكر ويرد عليها، فيسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض. طيب، ما هو طريق معرفة النفي والإثبات؟ طريق معرفة النفي والإثبات كطريق معرفة الأسماء والصفات، الوحي المعصوم وليس الرأي الموهوم. والمراد بالنفي نفي المعائب والنقائص وتنزيه سبحانه عما لا يليق به، والمراد بالإثبات إثبات الكمالات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا بد في النفي من مجانبة التحريف والتعطيل، هذا مضى معنا. ولا بد في الإثبات من مجانبة التكييف والتمثيل، وهذا مضى معنا أيضا. وبقيت مسألة وهي: هل في الأسماء ما يدل على النفي كما أن في الصفات ما يدل على النفي؟ هذا السؤال سألته المرة الماضية برضو. هل في الأسماء ما يدل على النفي؟ وإيه تاني؟ لا، العدل يدل على، أولا العدل ليس من أسماء الله عز وجل، ولو كان من الأسماء يدل على صفة العدل، لكن لازمه نفي الظلم. لكن عايز اسم يدل على النفي، السلام، لأنه السلام من المعائب، القدوس، لأن التقديس التنزيه عن المعائب والنقائص، والسبوح لأنه من التسبيح وهو الإبعاد عن كل ما لا يليق. عندنا ثلاثة أسماء تدل على النفي: السبوح، القدوس، السلام. نعم، القدير يدل على صفة القدرة وعلى التقدير. نعم، وينفي العدل، ولكن هذا لازم، أنا أحتاج إلى اسم يدل بلفظه على معنى نفي المعائب، وهي ثلاثة أسماء: السلام، السبوح، القدوس. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا تضمين أو اقتباس، لأنه جمع بين آية الفاتحة وآية النساء. آية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ قال من، لا أتكلم، هو أنعمت عليهم، هذه في الفاتحة. من هم المنعم عليهم؟ في سورة النساء قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وحسن أولئك رفيق. فهذا ضمن في كلامه القرآن، وفسر به بعضه بعضا، أنه فسر المنعم عليهم في الفاتحة بما فسره في النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والقرآن يفسر بالقرآن أو بغيره، وغيره السنة وأقوال السلف ولغة العرب. وتفسير القرآن بالقرآن إما في محله كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب، خلاص بالطارق النجم الثاقب. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبسوس، القارعة يوم القيامة التي تقرع الناس يوم يكون الناس كالفراش المبسوس. وقد يفسر في موضع آخر، وهذا إما أن يأتي صريحا أو مضمنا. صريحا نحو: أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. عما يتسألون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ العظيم هو القرآن، هذا من باب الاستنباط. قال: فلا عدول لأهل السنة. قال شيخ الهراس: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. الصراط بالصاد والسين، فكلاهما قراءة متواترة، هو الطريق، وسمي الطريق صراطا من الصرط وهو الابتلاع، لأنه يبتلع من يسير فيه، أنه يبتلع من يسير فيه. والصراط صراطان، والصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي وأصحابه، وصراط في الآخرة متن مضروب على جهنم، مضروب على جهنم. من سار على الصراط في الدنيا جاز الصراط في الآخرة، من سار على الصراط في الدنيا جاز الصراط في الآخرة. طيب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من تفرق، قال مجاهد، السبل الأهواء، يعني البدع والمحدثات. طيب، من تفرقت به السبل حال عن الصراط يوم القيامة فسقط في النار. من حال عن الصراط في الدنيا زل على الصراط في الآخرة، زل على الصراط في الآخرة. قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي، أضافه إلى نفسه، مستقيما صراطا واحدا فاتبعوه، أمر باتباعه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فبين أن الحق واحد وأن الباطل كثير، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا فكون. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، كثيرة جدا الأهواء والبدع كثيرة، ولذلك دائما يفرد النور ويجمع الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والصراط واحد والسبل متعددة، ولذلك على السائر على الصراط ألا يغتر بكثرة الهالكين، وألا يستوحش بقلة السالكين، ألا يغتر بكثرة الهالكين. لذلك أفرد بعث النار من ذريته، فيقول: كم يا رب؟ يقول: من كل 199، 99 للنار، واحد لله. وفي رواية قال: من كل 1001، يعني إلى الجنة، و999 إلى النار، أو كما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون: عدولا خيارا. الواقع الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، وما من أمر إلا وللناس فيه إفراط أو تفريط، وأهل الحق على الوسط فيه. يعني تجد هناك من يغلو في مسألة الإيمان فيكفر مرتكب الكبيرة، ومن يجفو عنها فيقول أن مرتكب الكبيرة كامل للإيمان. فتجد أن الخوارج والوعيدية غلاة، والمرجئة جفاة. كذلك في الصفات تجد هناك الممثلة وهناك المعطلة، إفراط وتفريط. كذلك في القدر تجد الجبرية وتجد القدرية، نفاة القدر، إفراط وتفريط، وهكذا سائر المسائل. وتجد أهل السنة والجماعة على صراط مستقيم لا يحيدون عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة السابقة في قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وإثبات ما أثبته رسوله ونفي ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوقف فيما لم يأتي فيه إثبات ولا نفي، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، سيفيض في ذكر الأدلة حتى أنه سيذكر من القرآن وحده ما يزيد على 110 من الآيات تدل على الصفات، ومن الأحاديث ما يدل على 16 حديثا. لماذا هذا الإكثار؟ ليبين كثرة الأدلة التي تدل على مذهب أهل السنة والجماعة، وليبين كثرة الأدلة في باب الإثبات وإجمالها في باب النفي. قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك السورة العظيمة سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت من ذلك، يعني من أمر الصفات، على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص. قال: لتجري لها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، فإنها خلصت التوحيد فجاء خالصا نقيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. وهذه السورة فيها إثبات 3 أسماء لله سبحانه وتعالى: الله ذو الألوهية، والأحد الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وهو الكامل في سؤدده، الكامل سبحانه وتعالى في ملكه، الكامل في سائر صفاته. هذا معنى الصمد. وفيه نفي ثلاث صفات عنه: نفي الوالد ونفي الولد ونفي الكفؤ ونفي الكفؤ. وهنا فائدة، وهنا فائدة، أن الأحد لا يأتي معرفا إلا اسما لله سبحانه وتعالى. أن الأحد لا يأتي معرفا إلا اسم لله سبحانه وتعالى. وأما غيره فيأتي نكرة، فتقول لا أحد في الدار، لم يأتي أحد. فإذا عرفت فهو الأحد الصمد، إذا عرفت فهو الأحد الصمد. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن كما في الصحيحين وغيرهما، كما في الصحيحين وغيرهما، أن سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن، أن سورة الإخلاص ثلث القرآن. أذن. قال: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، يعني تأويل أنها أي الإخلاص ثلث القرآن، على أقوال. أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي العباس، ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس. حد معه نسخة ثانية غير معاه؟ عندك إيه؟ عن أبي العباس غريب، عن شيخ الإسلام هو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فلا أدري هل هنا سقط أو تحريف في الكلام أم ماذا، فالله أعلم. أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. أحمد بن عمر ابن سريج، نعم جزاك الله خير، جاء أبو العباس ابن سريج، نعم. عندك في النسخة بتاعتك؟ خلاص ضيفوها عندكم. جاء أبو العباس ابن سريج. قال: وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيا القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن، هي ثلث القرآن من حيث الدلالة على ثلث معانيه الثلاثة: التوحيد، القصص، العمليات أو الفقه والعمليات. وقيل إنها ثلث القرآن من حيث الإجزاء، من حيث الجزاء وليس من حيث الإجزاء، يعني من حيث الجزاء يجازي الله رب العالمين من قرأه كأنما قرأ ثلث القرآن، لكن ليس من حيث الإجزاء، فلا تجزئ هي عن ثلث القرآن. قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات